بسم الله. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في قاطع الطريق الذي يقطع الطريق على الناس. قال: وقطاع الطريق على أربعة أقسام. قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال: وقطاع الطريق على أربعة أقسام. هذا التقسيم المذكور لقطاع الطريق نقله الشافعي رحمه الله عن ابن عباس، والمسألة فيها خلاف. قال: وقطاع الطريق على أربعة أقسام: إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا. القسم الأول: قطاع طريق قتلوا ولم يأخذوا المال، ثم ظفر بهم الوالي فإنه يقتلهم. وإن قتلوا وأخذوا المال، هذا القسم الثاني، وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، أن يقتلوا أو يصلبوا. يقتلوا إن قتلوا، يصلبوا إن قتلوا وأخذوا المال، يقتلوا ويصلبوا. وإن أخذوا المال ولم يقتلوا، أخذوا المال وروعوا الناس وتركوا الناس يمشون. وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. هذا القسم الثالث: أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. فإن أخافوا، أخافوا الناس ولم يأخذوا المال ولم يقتلوا، حبسوا وعزروا. هذا قلنا مروي عن ابن عباس. قال ابن عباس: في هؤلاء في القسم الرابع نفوا من الأرض، يعني جعل في هذا الأثر المروي عن ابن عباس جعل أو للتصنيف والتقسيم، وأنهم أقسام وأصناف. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، أي إن قتل، إن قتلوا أو يصلبوا. والذي يصلب، يصلب مع القتل، فهذا إن قتلوا وأخذوا المال. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هذا إن أخذوا المال وتركوا الناس لم يقتلوهم. أو ينفوا من الأرض، أي إذا أفزع الناس وأخافوهم ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا أحدا. ينفوا من الأرض أو يحبسون ويعزرون. هذا قول الشافعي حين رواه عن من؟ عن ابن عباس. وليس ذلك بمتفق عليه، فإن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن هذا التقسيم أو هذه أولي الخيار اجتهاد ولي الأمر، فإن رأى أن جرمهم يستحقون به القتل قتلهم، فإن رأى أن جرمهم يستحقون به القتل والصلب قتل وصلب، وإن رأى أن جرمهم يستحق تقطيع الأيدي فقط فعلى. هكذا إن رأى أن جرمهم أخف من هذا كله بأن ينفوا من الأرض دون أن يقتلوا أو تقطع أيديهم فعل. قال رحمه الله: ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود وأخذ بالحقوق. نعم، من تاب قبل القدرة عليه، وذلك إذا تاب إلى الله عز وجل وحسنت توبته قبل أن يقدر عليه ولي الأمر. طيب، فإن الله غفور رحيم، أي لا يقتل ولا تقطع أطرافه من خلاف ولا يصلب، لكن هل يترك؟ قال: وأخذ بالحقوق، أي لزمه أن يرد الحقوق إلى أهلها. يقول ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية: قال الآية قال المحاربة من المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل، وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر، المحاربة، المحارب. حتى قال كثير من السلف منهم سعيد بن المسيب: إن فرض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض، إلى قوله: بعد أن ذكر قولا أنها نزلت في المشركين، ذكر القول الآخر أيضا أنها بعضهم يقول في أهل الكتاب، قال: والصحيح هو أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات، كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وذكر قصة الذين قتلوا الراعي واستاقوا النعم وفروا، فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم، أتي بهم وقد ارتفع النهار، فصنع بهم ما صنعوا بالراعي، سمل أعينهم كما سملوا أعين الراعي وقتلهم، تركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى هلكوا. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، قال رحمه الله بعد أن ذكر طرق هذا الحديث استفاض في ذكر طرقه، قال: ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء في ذهابهم إلى أن المحاربة في الأمصار وفي السبلان على السواء، أي سواء كان المحارب في مصر يعني في مدينة في بلد معمور، أو كان في طريق بين البلدان لقوله تعالى ويسعون في الأرض فسادا. وهذا مذهب مالك والأوزاعي والذي بن سعد والشافعي وأحمد. حتى قال مالك في الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتا فيقتله ويأخذ ما معه إن هذا محاربة قدمه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول، ولا اعتبار بعفوه عنه في إنقاذ القتل. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تكون المحاربة إلا في الطرقات، فأما في الأمصار فلا، لأنه يلحقه الغوث، يعني إذا قطع له في بيت يستطيع أن يصيح ويستغيث بمن يسمعه، بخلاف من كان في البوادي والطرقات والفيافي فإنه لا مغيث، يلحقه الغوث إذا استغاث، بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه ويعينه. وأما قوله أن يقتلوا أو يصلبوا ذكر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال من شهر السلاح في قبة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله. هذا القول الذي قلنا إنه قول مخالف لما ذكره أبو شجاع عن الشافعي أن الأمر إلى ولي الأمر، ينظر إلى عظم الجريمة وإلى الحكم الذي يناسب. مستند هذا القول، وكذا قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك، وروي ذلك وروى ذلك كله ابن جرير، وحكى مثله حكي مثله عن أنس عن مالك بن أنس. مستند هذا القول أن ظاهر أو تفيد التخيير. طيب، هذا القول الأول. القول الثاني وهو الذي نقله الشافعي عن ابن عباس لكن من طريق من قال أنبأنا إبراهيم وهو ابن أبي يحيى، ما حاله؟ نعم، قد حكم عليه بماذا؟ بأنه قد كذب إبراهيم ابن أبي يحيى، تقد على الشافعي إخراجه لحديث إبراهيم ابن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة وهو ضعيف عن ابن عباس في قطاع الطرق ذكر الأثر الذي قرنه إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا إلى آخر الأثر، وجاء من طريق عطية عن ابن عباس وعطية ضعيف. وهذا مروي عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة وغيرهم، هكذا قال غير واحد من السلف والأئمة أن أو بحسب القتل والقطع والأخذ المال، طيب فائدة أخيرة في هذا، أما النفي معناه ينفيه من بلد إلى آخر، وقال آخرون المراد بالنفي السجن يسجنه، الصحيح الذي اختاره ابن جرير أن النفي هو أن يخرجه من بلد إلى آخر مع أمن فتنته في ذلك البلد الآخر. فائدة الأخيرة هي قول الله عز وجل أو يصلبوا، هل يقتل ثم يصلب بعد موته أم تقطع أطرافه من خلاف ويترك حتى يموت أو يصلب حتى يموت؟ قال ابن كثير واختلفوا هل يصلب حيا ويترك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب، هذا لعظم هذه الجريمة حين يقطع الطريق أصحاب الطرق في القيافي و الطرقات يعترض لناس، سيما في بعض الصحاري، بعض الطرقات ما بين الجوف ومأرب تجد قطع طرق وهكذا في أماكن، يقطع الطريق ويأخذ السيارة والأموال ويترك أصحابها مرميين، وربما أخذ كل ما معهم، ربما قتل هؤلاء محاربون قطع طرق. قال: واختلفوا هل يصلب حيا ويترك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب، أو بقتله برمح ونحوه، أو يقتل أولا ثم يصلب تنكيلا وتشديدا لغيره من المفسدين، وهل يصلب 3 أيام ثم ينزل، أو يترك حتى يسيل صديده. في ذلك كله خلاف محرر في موضعه. نعم، وكأن ابن كثير وهو شافعي المذهب رحمه الله يقول: ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير إن صح سنده، ثم ذكر حديثا لم يصح سنده فيه تفصيل المذكور. الله المستعان. على كل، الأقرب من هذين القولين والله أعلم يعني أن أمره إلى ولي الأمر يرى فيه المصلحة، ما هي المصلحة في حقه، والذي هو أنكى وأقطع للنزاع ولذهاب هذا الشر عن المسلمين. فهذه جريمة عظيمة، ولهذا شدد في العقوبة عليها، إخافة المسلمين، قلقلة أمنهم، قطع طرقهم والقتل فيهم وأخذ أموالهم لعظم هذه الجريمة ولزعزعة السكينة في بين المسلمين عظمت العقوبة. والله أعلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.